ولا عدنا فهو ظالم ونفسي قال ما ظننت بلادي أبدا وما ظن الساعة قائمة قال يبذت يا ربي لا جدن خيرا من أنقلب قال لو صاحبه وهو يحاول وكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا فلولا إذا أخذت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي عثمانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح قلبك فيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فيقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.